صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويؤيده أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال، ولا معنى له إلا أن يكون له خصوصية معنى صح انطباقه على كل منهما. يقول المصنف: مما يؤيد أن الأفعال ليست مقترنة بالزمان، وليس الزمان جزءا من معناها، قولهم أن الفعل المضارع مشترك معنوي بين الحال والاستقبال، والحال أن الاشتراك المعنوي لا معنى له، لأنه لا جامع بين الآنات والأزمنة، كل آن وكل زمان لا يأتي إلا بعد تصرمي وذهابي الآن المتقدم عليه. فإذا كان مصداق الزمان الحالي لا يجتمع عليكم السلام مع مصداق الزمان الاستقبالي، فكيف يعقل أن يكون هناك جامع عليكم السلام فكيف يعقل أن يكون هناك جامع بين الزمان الحالي والاستقبالي؟ فإذا ما قالوه من الاشتراك المعنوي في الفعل الماضي بين الحال والاستقبال، إذا كان بحكم العقل لا يمكن أن نفرض جامعا بين الحال والاستقبال، لا بد وأن نقول أن المراد من الجامع هي النسبة الترقبية وعليكم السلام، أي كون الفعل المضارع مما يترقب الإنسان وقوع هذه النسبة من فاعلها، كيضرب زيد يترقب وقوع هذه النسبة من الفاعل إما في الحال أو الاستقبال، فالجامع هي النسبة الترقبية، أي إمكان انطباق الفعل على الحال وعلى الاستقبال، لا أن هناك قدرا مشتركا زمانيا بين الحال والاستقبال، فإنه غير معقول، لأن الأزمنة لا جامعة بينها. فإذا هذا مما يدل على ويؤيد أن الزمان ليس قيدا وجزءا من معنى الأفعال، لأنه لا يعقل الاشتراك في الفعل الماضي بين الحال والاستقبال. والحال ما قال قائل أن الفعل المضارع مشترك لفظي بين الحال والاستقبال، أي قد وضع بأوضاع متعددة، ما قال قائل بهذه المقالة، قالوا بالاشتراك المعنوي، والاشتراك المعنوي لا يعقل تحققه في المقام. فإذا مرادهم النسبة الترقبية، والنسبة الترقبية أي إمكان تحقق هذا الفعل من فاعله في الحال أو الاستقبال، أي ننتظر ونترقب أن يتحقق هذا الفعل كيضرب من فاعله في الحال أو الاستقبال. أقبل عبارة تطبيقا. ويؤيده، وعليكم السلام ورحمة الله، ويؤيده أي ويؤيد عدم دلالة الفعل على الزمان، عدم دلالة الفعل على الزمان، يؤيد أن الفعل بنفسه لا يدل على الزمان، وإنما يدل بالدلالة الالتزامية على الزمان أو بالقرائن الخارجية، أن المضارع أن الفعل المضارع على فرض دلالة الفعل على الزمان يكون أي الفعل المضارع مشتركا على قول المشهور مشتركا معنويا بين الحال أي بين الزمن الحالي والاستقبال على القول المشهور لازمه على القول بدخالة الزماني على بدخالة الزماني في الأفعال يلزم أن يكون الفعل المضارع مشتركا معنويا عليكم السلام لا مشتركا لفظيا، لأنه لم يقل قائل بأن الفعل المضارع وضع بأوضاع متعددة لكي يكون مشتركا لفظيا، يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال أبس وجه، ولا معنى له أي للاشتراك المعنوي، ولا معنى له أي للاشتراك المعنوي لعدم تعقل جامع بين الزمان الحالي والاستقبالي، لعدم تعقل جامع بين الزمان الحالي والزمان الاستقبالي. واضح المثل؟ ايش يقولون؟ هو اشتراك ما بين الحالين. لأن الأصوليين ومن جملتهم المحقق الآخون يعتقدون على أن الأزمنة ليست دخيلة في من؟ في الأفعال كما تقدم بالأمس. فإذا لا معنى للقول بالاشتراك المعنوي بين الزمان الحالي والزمان الاستقبالي. فإذا ماذا نصنع وماذا نوجه عبارة القائلين بالاشتراك المعنوي بين الزمان الحالي والاستقبالي في الفعل المضارع؟ قال أخطأوا فيما قالوا، والمراد أن القدر المشترك هي النسبة الترقبية أي انتظار حدوث ووقوع الحدث والفعل من فاعله في الحال أو الاستقبال. هذا يفهم إذا كان الفاعل زمانيا، فالفاعل الزماني بالدلالة الالتزامية نفهم من الفعل المضارع أن هنا نسبة ترقبية وهي وقوع الشيء من فاعله في الحال أو الاستقبال، إلا أن يكون للفعل المضارع خصوصية معنى وبتلك الخصوصية وهي ترقب وانتظار تحقق النسبة صح انطباق ذلك المعنى وهي الخصوصية على كل منهما من الزمان الحالي والزمان الاستقبالي. لهذه الخصوصية صح انطباق ذلك المعنى الحاصل في الفعل المضارع على الزمن الحالي وعلى الزمن الاستقبالي. هذه خصوصية ترقبية يدركها الإنسان بعقله وليست جزءا من مدلول لفظ المضارع كما يقول المصنف. لا أنه أي الفعل المضارع يدل على مفهوم زمان يعم الحال والاستقبال بالدلالة الوضعية عليكم السلام. لا أن الفعل المضارع يدل على مفهوم زمان. ما هو ذلك المفهوم الزماني الجامع؟ يعم الحال والاستقبال بالدلالة الوضعية. ليس كذلك، الذي جعل الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال هو كون الفاعل زمانيا، والنسبة الترقبية التي تدرك بالعقل فهي من جهة الملازمات الخارجية لا من جهة وضع اللفظ وهو المضارع ودلالته على الحال والاستقبال. بل كأنك قد تبقى مترددا ما معنى النسبة الترقبية وهذه الخصوصية، والحال أني كأني أرى أن الفعل المضارع بوضعه دل على الزمان الحالي أو الاستقبالي بنحو الاشتراك المعنوي كما قال المشهور. قال: لا تتعجب مما نقول، لأنك تشاهد في الجمل الإسمية كقولك زيد ضارب، أيضا زيد ضارب جملة إسمية، والجمل الإسمية باتفاق الجميع لا اقتران لها عظيما بالزمان، والحال لقرينة أو لدلالة التزامية قد تدل على الزمان، لأنك حينما تقول زيد ضارب العقل حاكم هاهنا على أن الضرب منه إما وقع في الأمس أو الآن أو غدا، فهذه دلالات خارجية التزامية دلت على أن الحدث من فاعله الزماني لا بد وأن يكون زمانيا. واضح العبارة؟ أقرأ العبارة: كما أن الجملة الإسمية التي لا شبهة في عدم مدخلية الزمان فيها كزيد ضارب يكون لها، أي للجملة الإسمية، معنى والمعنى هو كون زيد متلبس بالمبدأ، والمعنى هو كون زيد متلبس بالمبدأ وهو الضارب. ويقينا من تلبس بالضرب صح انطباق ضربه، ويقينا من تلبس بالضرب صح انطباق ضربه بالدلالة الالتزامية على أمسي، فتقول زيدون ضارب أمسي، أو زيدون ضارب الآن، أو زيدون ضارب غدا. هذه ليست من معاني اللفظ، يعني أن الجملة الإسمية مما اتفق عليه الأعلام أنها لم تقترن بالزمان، والحال على أن الخصوصية في مبدأ منتسب إلى فاعل زماني لا بد وأن يسند فعله إلى أحد الأزمنة الثلاث. كزيد ضارب يكون لها، أي للجملة الإسمية، يكون لها معنى وهو التلبس بالمبدأ، صح هذا التلبس بالمبدأ صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة الثلاثة كأمسي كالآن كغد. الأزمنة الثلاثة دخلت في الجملة الإسمية، لكن لا لأن الزيد أو ضارب مقترن بالزمان. عليكم السلام يا خالد. المعنى هو كون ضارب الزماني متلبس بمبدأ الضرب، ومن تلبس بمبدأ الضرب وكان زمانيا صح انطباق ضربه وتلبسه بالمبدأ على أحد الأزمنة الثلاثة، إما بالقرينة الصريحة كقولك زيد ضارب أمسي أو الآن أو غدا، أو لقرائن وأدلة التزامية خارج عن مضمون اللفظ تدل على أن الفعل كان في أحد الأزمنة الثلاث. بل صح انطباق تقرن مع عدم دلالة الجملة الإسمية على واحد من الأزمنة الثلاثة أصلا، أي باتفاق الجميع، الكل متفقون أن الجمل الإسمية وأن الأسماء لم تقترن بالزمان، والحال قد تدل على الزمان. فإذا دلالتها على الزمان ما كان إلا لقرينة أو لدلالة التزامية خارجة عن الوضع وعن نفس الكلمة. بل مع عدم دلالة أصلا فكانت الجملة الفعلية في عدم الاقتران بالزمان، فكانت الجملة الفعلية في عدم اقترانها بالزمان مثلها، أي مثل الجملة الاسمية، أي مثل الجملة الاسمية. واضح العبارة؟ لا أقول لا شيخنا زيد بما هو زيد، زيد بما هو زيد لفظة وضعت لكي تدل على مسمى وذات إنسانية مثلا، لكن إذا كنت أنا لقرينة إذا سمعت كلمة زيد لأني أعرف زيدا بالإيمان انتقلت إلى الإيمان، ليس معنى أن كلمة زيد مقترنة بالإيمان، أو كلمة الشمري مثلا لقرينة خاصة إذا سمعها السامع المؤمن ينتقل إلى تجسم الجريمة، هذا ليس معنى أن كلمة شمر وضعت للجريمة وللدين، هذه لقرائن خارجية دلت وسببت الانتقال. فكذلك زيد ضاربون. ومما يؤيد ذلك، أي ومما يؤيد أيضا، وربما يؤيد ذلك، أي وربما يؤيد ما قلنا من عدم اقتران ودلالة الأفعال على الزمان، ما نراه من استعمال بعض الكلمات والأفعال الماضية في الاستقبال، ومن استعمال بعض الأفعال المستقبلة في الماضي، ولو كان الفعل الماضي وضع للدلالة على الحدث في الزمان الماضي لما جاز استعماله في الاستقبال، بل لو صح استعماله في الاستقبال لكان مجازا. والحال مثل هذه الجمل الآتي ذكرها لم يقل قائل أنها مجاز. واضح مثلا؟ فإذا لو كان الفعل الماضي موضوع للحكاية عن الزمن الماضي لما صح استعماله في المضارع، والحال نراه يستعمل. قد تقول مجاز استعمله، نقول ما قال قائل أنه مجاز. واضح مثلا؟ كأن قائلا يقول شيخنا ما قال قائل أنه مجاز، لكن قد يكون مجازا. نقول ولذا قال المصنف وربما يؤيد، ما جعله دليل، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فبقوله ربما وبقوله يؤيد، كلمة يؤيد يعني ليس بدليل قطعي، ربما تقليل بالمسألة. فإذا بقوله ربما ويؤيد فتح الباب المصنف لاحتمال كونه استعمالا، والاستعمال أعام من الحقيقة والمجاز. لكن مع هذا كله يقول مما يمكن أن يكون مؤيدا لما نقول. أقرأ الجملة ما بين الشيء العبارات. وربما يؤيد ذلك، أي عدم اقتران الفعل بالزمان، أي عدم اقتران الفعل بالزمان، أن الزمان الماضي في فعله يعني في الفعل الماضي، وزمان الحالي أو الاستقبالي في الفعل المضارع لا يكون ماضيا، يعني قد لا يكون الماضي ماضيا بل مستقبلا، وقد لا يكون المستقبل مستقبلا بل ماضيا حقيقة، لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة، يعني يكون الماضي ماضي نسبي إضافي لا واقعي، ويكون الاستقبال استقبال إضافي نسبي لا حقيقي، لا محالته، بل ربما يكون الزمان الماضي في الفعل الماضي، بل ربما يكون الزمان الماضي في الفعل الماضي مستقبلا حقيقة، مستقبلا حقيقة، وفي الفعل المضارع ماضيا كذلك أي حقيقة، ماضيا كذلك أي حقيقة. واضح العبارات لحد الآن؟ منها أمثلة نأتي إلى موارد تطبيقها. وإنما يكون الفعل الماضي ماضيا أو الفعل المضارع مستقبلا في فعلهما، يعني في الفعل الماضي والمضارع فيهما، في فعلهما أي في الفعل الماضي والمضارع بالإضافة والنسبة، لا حقيقة، بالإضافة والنسبة أي بالإضافة إلى ما يضاف إليه الفعل يكون كذلك لا حقيقة، بالإضافة لا حقيقة. يا أبا أضرب إن أمثلة الشيء بلا أمثلة صعب، قال وهذه الأمثلة. بل كما يظهر من مثل قولك يجيئني زيد، يجيئني مضارع لو مضارع؟ مضارع. يجيئني زيد، أنا عندي يجيئني، يجيئني على كل، أو يجيء زيد هسه، يجيئني أو يجيء زيد بعد عام، بعد عام. وقد ضرب، وبعضهم قرأها وقد ضرب، ما يفرق المعنى واحد، ضرب أو ضرب في الماضي ملولة حتى كان معلوما أو مجهولا. وقد ضرب أو ضرب قبله، يعني قبل مجيئه بأيام، فقد استعمل الضرب هنا في المستقبل الحقيقي. مثلا فقد استعمل الضرب هنا في المستقبل الحقيقي وإن كان ماضيا بالنسبة إلى المجيء، بالنسبة إلى المجيء ماضي لو مو ماضي؟ بالنسبة إلى المجيء ماضي، لكنه استعمل استعمالا حقيقيا. واضح؟ فإذا في مثالنا هذا في ماض، فإذا في مثالنا هذا الماضي نسبي، الماضي نسبي ليس حقيقي، والمستقبل حقيقي. واضح المثل؟ كأن قائل يقول هذا مجاز، نقول له لو كان مجازا لصرح الأعلام في المقام، هذا استعمال حقيقي وليس بمجازي. واضح المثل؟ كأن قائل يقول على أن انسلاخ، على أن انسلاخ الفعل الماضي من الماضوية واستعماله في الاستقبال هذا من باب التجريد عما وضع له، وإذا جرد الشيء عما وضع له كان مجازا. يقول لا، حسب الظاهر ليس مجاز، ولكن قلنا أن كلمة ربما ويؤيد فتح الباب المصنف لاحتمال أن يكون استعمالا، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. وقوله هاي الثانية، جاء زيد في شهر كذا، قل في شهر رمضان، جاء زيد في شهر رمضان، يعني رمضان ماضي لو بعد يأتي؟ ماضي. جاء زيد في شهر رمضان، يعني رمضان ماضي. بل شو سيمة؟ في شهر كذا، في شهر جاء في شهر كذا، يعني المجيء متحقق، النسبة الحدثية ثبتت. وهو يعني وحال كونه يضرب في ذلك الوقت الذي جاء فيه، هذا مستقبل إضافي لو مستقبل إضافي؟ مستقبل إضافي. وماضي حقيقي لو ماضي حقيقي؟ لأن المجيء انتهى والضارب انتهى، لأن المجيء انتهى في شهر رمضان الماضي والضارب هم انتهى، فإذا هو مستقبل نسبي إضافي وماضي حقيقي. واضح المسألة؟ وهو يضرب في ذلك الوقت، يعني في حين مجيئه كشهر رمضان، أو فيما بعد ذلك الوقت، بعد ذاك الوقت مثلا بعد شهر رمضان، حتى ولو كان بعد شهر رمضان أيضا قد تصرم وانتهى، بل فيما مضى. واضح المثل؟ فتأمل جيدا، يعني تأمل فيما قلنا أن الزمان ليس مقترنة أن الأفعال عفوا ليست مقترنة بالزمان. فنحن ها هنا في الأصول خالفنا ما عليه الأدباء جميعا من كون الأفعال تكون للأزمنة أو تكون أو مقترنة بالأزمنة. واضح صور العبارة؟ أرجو سوي صفحتين أو أكثر كله تكرار محض لما مضى، كله تكرار محض لما مضى. يقال على أن الإنسان في أي فن إذا اعتقد أنه مؤسس لشيء يحب تكرار ذلك الشيء. والمصنف هاهنا يرى نفسه قد أسس معنى عظيما في المعنى الاسمي والحرفي، وهو بأن جعلهما بمنزلتين واحدتين لا اختلاف بينهما، وإنما الاختلاف نشأ من طور الاستعمال بشرط الواضع، يعني الواضع وضع بغاية كذا فاشترط في وضعه هكذا. هذا أمر ما قال به متقدم ولا متأخر، وقال مثلا هذا أمر ما قال به متقدمون ولا متأخر، على خلاف الحكمة بل على خلاف ما عليه قاطبة الأصوليين والفقهاء، لكنه لما رأى نفسه مؤسسا له في آونة وأخرى بمناسبة وأخرى يذكره. واحد عبارة نقرأ تطبيقا كل شباب غير ما تقدم في صفحة 13 و14 و15 من الشيخ دليل انفرد شيخنا، انفرد في المعنى الاسمي والحرفي مو انفرد في الزمان. في مسألة الزمان اتفق معه الأصوليون، هنا انفرد. لحظات البيانة توابيها. ثم لا بأس بصرف عنان الكلام، الكلام من كان يمشي أرجو التوجه، الكلام عنانه كان يمشي في المشتق. ثم لمناسبة تكلمنا من باب الاستطراد في الفعل، هل أنه مقترن بالزمان أو ليس مقترنا في الزمان؟ كان البحث عن الفعل بحثا أصيلا أو استطراديا؟ استطرادي، ليس بحثا أصيلا، لكن لمناسبة ولو ضعيفة تكلمنا عن الفعل. ثم لما تكلمنا عن الفعل وجدناه وحيدا فريدا، فكان من المناسب أيضا أن نتكلم عن الحرف والاسم، لأن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فجئنا أخذنا نستمر في الاضطراد والاستطراد. واضح المسألة؟ حلوة. ثم لا بأس بصرف عنان الكلام، من بعد ما كان الكلام في المشتاق لا بأس أن نصرف الكلام إلى بيان، لأن استطردنا الفعل، فلمناسبة الفعل وعدم اقترانه بالزمان نستمر أكثر تجوزا في الاستطراد في الاسم والحرف إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عدا الحرف وهو الاسم بما يناسب المقام، نستطرد بما يناسب المقام. الاسم والحرف. كان كلامنا في الفعل شيخنا سيدنا، كان كلامنا في الفعل فاستطردناه استطرادا. الآن لما ذكرنا الفعل وكان الفعل قسما من أقسام الكلمة، رأينا من المناسب أن نذكر بقية أقسام الكلمة وهما الحرف والاستطراد في الاستطراد. لأجل الاضطراد لكنا نتكلم عن الفعل اضطرادا، لكن من أجل أن نستطرده ونمشي أكثر في هذه الحاشية الاستطرادية خرجنا من الفعل وتكلمنا عن الحرف والاسم في تمام الأقسام. يا الأقسام، القسم الأول الذي استطردناه الفعل، تمام الأقسام أن نذكر بقية أقسام الكلمة وهما الحرف والاسم. فاعلم، أقرأ على وجه السرعة تطبيقا فقط، فاعلم أنه ضمير شأن، وإن اشتهر بين الأعلام. ماذا هو المشهور بين الأعلام؟ أن الحرف ما دل على معنى في غيره الحار جعلوا عدم الدلالة الاستقلالية من شؤون من؟ من شؤون الواضع والمستعمل فيه، يعني من شؤون المعنى، هكذا اختار المشهور. وجعلوا الاستقلالية من شؤون الاسم، هكذا ذهب المشهور. بل إنه وإن اشتهر بين الأعلام أدنى الحرف ما دل على معنى في غيره فيكون المعنى بحسب الوضع آليا، فيكون المعنى الحرفي آليا بحسب وضعه. وقد بيناه، يعني وقد بينا مسلك المشهور في الفوائد، وهي تعليقة المصنف على الرسائل، في الفوائد وهي تعليقة المصنف على الرسائل، بينا هناك بما لا مزيد عليه. شيخنا أنت مو فقط بينت التعليق بما لا مزيد عليه، بينت في أول الكتاب في صفحة 13 14 15 هم بما لا مزيد عليه، إلا أنك عرفت فيما تقدم من هذا الكتاب في صفحة 13 14 15 شنو عرفته؟ عدم الفرق، يعني عرفت خطأ المشهور وما قلته أنا من الحق، عدم الفرق بينه بين الحرف كمن وبين الاسم ككلمة الابتداء بحسب المعنى. عرفته أن لا فرق بينهما بحسب الوضع والمستعمل فيه، أي بحسب المعنى والمفهوم، وأنه ضمير شأن، وأنه فيهما في الحرف والاسم لم يلحظ فيه في الموضوع له والمعنى الاستقلال بالمفهومية في الاسم، ولا عدم الاستقلال بها أي بالمفهومية والمعنى في الحرف. طبعا العبارة وعدم الاستقلال بها يعني بالمفهومية في الحرف، وإنما الفرق وإنما والعبارة صار وإنما الفرق بين الحرف والاسم هو أنه أي الحرف هو أن هو أي الفرق أنه أي الحرف وضع ليستعمل، يعني وضع من قبل الواضع بداعي وبقصد أن يستعمله المستعمل حين الاستعمال، أن يستعمل وأريد أن يستعمل وأريد منه أي من الحرف معناه حالة لغيره. هذا قيد الاستعمال، أريد منه يعني أراد الواضع بهذه الغاية أن يستعمل المستعمل الحرف حين الاستعمال بنحو آلية. فإذا الآلية من شؤون وأطوار الاستعمال، وكذلك الاستقلالية في الأسماء من شؤون وأطوار الاستعمال. بل ليستعمل وأريد منه أي من الحار معناه معنى الحار حالة لغيره، فهذا قيد في ظرف الاستعمال وليس قيدا في ظرف الوضع والمستعمل فيه، بل حالة لغيره. أرجو توجه، حالة لغيره، الغير من هو؟ هو الاسم. أريد من الحار أن يستعمل حالة لغيره أي للاسم. وبما هاي تعطف تفسير، وبما المعنى الذي يكون فيه الحرف والاسم، الحرف المعنى الذي يستعمل فيه هو الاسم، لأن ذاك هو المعنى الاستقلالي كما قال المشهور، فهذا يكون شنو؟ هذا يكون مستعملا فيه. ملك من سرت من البصرة إلى الكوفة، سرت من البصرة إلى الكوفة، قال المشهور من في نفسها لا معنى ولا دلالة فيها، لها معنى في غيرها أي في الأسماء. هذا هو القول المشهور، هو يقول لا أبدا، كما وأن من تفيد، كما وأن الابتداء يفيد يفيد معنى استقلاليا، من أيضا تفيد معنى استقلالي، لكن الواضع اشترط أنك إذا أردت أن تستعمل من شرط استعمالها أن تستعملها حالة لغيرها، فهذا قيد في ظرف الاستعمال. أرجو التوجه، متأخر عن الوضع والمستعمل فيه بمراتب، ولا يعقل أخذ المتأخر في المتقدم بأنه يكون خلف أو دور كما تقدم. هذه كلها إن شاء الله مضبوطة في من؟ في دروس في الدروس السابقة. اعتراف، لكن وين اعترف بهم؟ جعلهما من شؤون الاستعمال لاشتراط الواضع، بل اعترف، لكن وين جعلهم؟ لأن أرجو توجه، لأنه قد يرد عليه إشكال إذا كانت كلمة من مثل كلمة الابتداء، فإذا يجوز لي أن أضع إحداهما مكان الآخر. كما أقول جاء الإنسان، أو أقول جاء البشر، أو أقول جاء الحيوان الناطق، موجود لنا شيء واحد لنا بدون خلل أتكلم، أقول هذا أسد، هذا سبع، هذا غضنفر، هذا كذا، موجود أتكلم، لأن المترادفات يستحمل بعضها مكان بعض. فلما رأى نفسه قد يقع في مشكلة وإشكال قال لا تقول لي، لا تقول لي هذه البقالة، لأنه لا يجوز من قبل اشتراط الواضح. واضح العبارة؟ لا يجوز، أنا معك لا يجوز، لكن لا يجوز لا لأن المعنى مختلف فيه، المعنى واحد فيهما، لا يجوز لأن الواضع وضع الحرف بداعي الآلية حين الاستعمال، فلهذا لا يجوز. هذه مسائل هم في أوائل الكتاب. أقرأ العبارة: بل ليستعمل وبما هو في الغير، ووضع غيره أي غير الحرف وهو الاسم، ووضع غيره أي غير الحرف، غير الحرف من هو؟ وهو الاسم. ليستعمل أي في ظرف الاستعمال، ليستعمل يعني أن هذا القيد في ظرف الاستعمال، ليس قيدا في ظرف الوضع ولا قيدا في وضع المستعمل فيه. ليستعمل وأريد منه أي من الاسم معناه بما هو، هو أي مستقلا، واضح المثل؟ وعليه يعني وعلى ما قلنا من أنهما لاختلاف بينهما في مقام الوضع والمستعمل فيه، وعليه وعلى هذا المبنى، وعلى مبنى المصنف، وعليه أي وعلى ما قلنا من أن الاسم والحرف لا اختلاف بينهما في مقام الوضع والمستعمل فيه، موشلو لا يكون على هذا. يصير إذا صار كل اختلاف من بيناتين يكون، هاي تفريعية، يكون كل من الاستقلال بالمفهومية في الاسم، وعدم الاستقلال بها أي بالمفهومية في الحار، إنما اعتبر في جانب الاستعمال. بل إنما يكون هذه لحاظ الآلية والاستقلالية، وين صار؟ في جانب الاستعمال، يعني من أطوار الاستعمال لا من أطوار الواضع. إنما اعتبر يعني اعتبر من قبل الواضع في جانب الاستعمال، فهو قيد في ظرف الاستعمال وليس قيدا في الظروف المتقدمة في ظروف الواضع أو المستعمل فيه، بل لا في المستعمل فيه يعني وليس قيدا في المعنى، لا في المستعمل فيه يعني وليس من قيود المعنى. لو كان قيدا وشأنا من شؤون المستعمل فيه ماذا يكون؟ ليكون بينهما أي بين الحرف والاسم تفاوت بحسب المعنى، يعني ليس كذلك، يعني ليس كذلك، ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى. فإذا شيخنا ما هو؟ قال فلفظ الابتداء الاسمي، فلفظ الابتداء الاسمي لو استعمل في المعنى الآلي الحرفي، فلفظ الابتداء الاسمي لو استعمل في المعنى الآلي الحرفي، بعد ولفظة من الحرفية لو استعملت في المعنى الاستقلالي لما كان الاستعمال مجازا. واضح العبارة؟ أنت تتمكن أن تستعمل إحدى الكلمتين مكان الثاني. يا بقى يجوز لي أن أقول صرت من البصرة إلى الكوفة، صرت الابتداء من البصرة إلى الكوفة الانتهاء الكوفة يصير ايش واحد يتكلم؟ يقينا لا يجوز. الابتداء البصرة الانتهاء الكوفة ما حد يتكلم ايش كذبا. قال بلي أنا معك لا يجوز لا لاختلاف في المعنى في مرتبة الوضع والمستعمل فيه، بل لاختلاف نشأ من طور الاستعمال. أرجو توجه العبارة. بل فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي ولفظ من في المعنى الاستقلالي لما كان الاستعمال مجازا، بل لكان الاستعمال في هذا الموضع فيما وضع عليه فكان استعمالا حقيقيا. لما كان مجازا واستعمالا له أي للفظ الابتداء ولفظ من في غير ما وضع له، بل كان استعمالا فيما وضع له. واضح العبارة؟ وإن كان بلي لا ننسى شيء وهو هذا الذي منعنا من الاستعمال من استعمال إحدى الكلمتين مقام الأخرى، وإن كان هذا الاستعمال يا استعمال يعني لو وضعت إحدى الكلمتين مكان الأخرى، وإن كان هذا الاستعمال بغير ما وضع له لأن الواضع تتمة العبارة لأن الواضع وضع الحرف ليستعمل آليا ووضع الاسم ليستعمل استقلاليا، وهذا من قيود الواضعين عند الاستعمال فهو من أطواري ومن شؤوني الاستعمال. أكرر العبارة. وإن كان هذا الاستعمال يا استعمال استعمال إحدى الكلمتين مقام الأخرى بغير ما وضع له، لماذا بغير ما وضع له؟ سموا العبارة. لأن الواضع وضع الحرف ليستعمل آليا والاسم ليستعمل استقلاليا، وهذا من قيود الواضع وشؤوني وأطواري الاستعمال المتأخر عن مرتبة الوضع والمستعمل فيه. واضح العبارة؟ هذا متأثر. فالمعنى في كليهما في الحرف والاسم أو في الأسماء والحروف، فالمعنى في كليهما في نفسه أي مع قطع النظر عن الوجود الذهني الموجب للتشخص والجزئية. فالمعنى في نفسه يعني لو لاحظنا المعنى بما هو معنى لا بلحاظ كونه صورة ذهنية موجودة في الذهن، لأن كل شيء إذا كان بلحاظ وجوده الذهني فهو شخصي جزئي، كل المعاني كل معنى عام بلحاظ صورته الذهنية هو وجود شخصي له، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. فبلحاظ الوجود الذهني كل عام وكل خاص حصل في الذهني وكل مفهوم لا بد أن يكون بصورة جزئية، والصورة المتشخصة جزئية لا كلية. فلذا قال فالمعنى في كليهما في نفسه أي مع قطع النظر عن الوجود الذهني الموجب للتشخص والجزئية، فالمعنى في كليهما كلي طبيعي موضوع لذات المعنى. كلي طبيعي موضوع لذات المعنى بدون قيد الآلية بدون قيد الاستقلالية، كلي طبيعي يصدق على كثيرين. لماذا يصدق على كثيرين؟ لكون الطبيعة لا بشار تصدق على كثيرين. الطبيعة بما هي كالإنسانية طبيعة من الطبائع، تصدق على كثيرين لما تصدق على كثيرين. فكذلك المعنى بما هو لم يتقيد بآلية ولا استقلالية. لا على كثير يعني مصادر كثيرة على موارد كثيرة ومقيدا ومقيدا، يعني وكونه أي الكلي الطبيعي، ومقيدا أي وكونه أي الكلي الطبيعي مقيدا باللحاظ الاستغلالي وين في الأسماء أو الآلي في الحروف، في الذهن، في الذهن كلي عقلي، بهذا اللحاظ يكون كليا شنو؟ يكون كليا عقليا، مو الكلي العقلي الذي قرأناه هناك في قبال الطبيعي وأمثاله، يعني يكون لحاظا ذهنيا مقيدا في الذهن كلي عقلي، لأن قيد الكلية محلها الذهن ولا هاي القيود محلها الذهن. وإن كان المعنى ويهو إن كان، وإن كان المعنى بملاحظة أن لاحظه، اللاحظ من هو المتصور، هو المتصور للمعنى بني شمسين لحاظه حسن. وإن كان المعنى بملاحظة أن لحاظه، يعني لحاظ المعنى عند لاحظه عند متصوره، وجوده ذهنا بهذا اللحاظ، أرجو توجه، بهذا اللحاظ يكون وجودا ذهنيا لو ما يكون وجودا ذهنيا، وقلنا كل وجود ذهني هو جزئي، بهذا اللحاظ بل جزئي. وإن كان المعنى سواء كان كليا أو جزئيا بملاحظة أن لحاظه وجوده ذهنا، كان الملحوظ جزئيا ذهنيا، أي بملاحظة أن له وجود ذهني يكون شنو؟ يكون جزئيا. واضح العبارة؟ أي كل شيء يتشخص في الذهن أو في الخارج لا بد وأن يكون جزئيا، بعبارة ثانية كل متشخص في ذهن أو خارج لا يتشخص إلا إذا كان جزئيا. كان جزئيا ذهنيا فإن الشيء ما لم يتشخص، أي ما لم يكن شخصا ووجودا خاصا، ما لم يتشخص أي ما لم يكن شخصا ووجودا خاصا ووجودا جزئيا لم يوجد. واضح المثل؟ وإن كان تشخصه يعني لا فرق في كون الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، سواء كان في الخارج ما لم يتشخص بوجود جزئي لم يوجد، أو سواء كان في الذهن. ولذا قال وإن كان، يعني ما لا فرق بين كون الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، سواء في الخارج ما لم يتشخص لم يوجد، هذه قاعدة حكمية عامة، أو في الذهن ما لم يتشخص بصورته الذهنية الجزئية لم يوجد. وإن كان تشخصه بالوجود الذهني لا بالوجود الخارجي، فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام. الآن جاء لأنه يرى أن ما ذهب إليه وما وصل إليه من المعاني الدقيقة جدا التي وصل إليها، فلذا بكل جزم واعتقاد يقول أن ما عليه الحكماء والأصوليون والفقهاء في خطأ مطلقا حينما فرقوا بين الأسماء والحروف. أرجو توجه. وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه وتوهم كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصا، هكذا تفهموا، من كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصا لا عاما، بخلاف ما عداه ما عدا الحار وهو الاسم، فإنه عام، هكذا تصوروا، وهذا خطأ بنظر المصنف والشباب. وليس شعري، تكرار أيضا لما تقدم، وليس شعري إن كان، يعني لو فرض قصد الآلية فيها أي في الحروف موجبا لكون المعنى الحرفي جزئيا، واضح مثلا نفس ما تقدم، لا لكون المعنى الحرفي جزئيا، فلما لا يكون قصد الاستقلالية فيه أي في غير الحار وهو الاسم، فيه أي في غير الحار وهو الإيه موجبا له أي الجزئية. لو كانت الآلية توجب الجزئية قصد الاستقلالية كما تقدم فلتكون موجبة للجزئية. وهل يكون ذلك وهو قصد الاستقلالية في الأسماء. وهل يكون ذلك إشارة إلى قصد الاستقلالية في الأسماء إلا لكون هذا القصد وهو قصد الاستقلالية ليس مما يعتبر في الموضوع له يعني ليس من شؤون المعنى في مرتبة الموضوع له. هذا رد على الشريف الجرجاني. ولا في المستعمل فيه، رد لسعد الدين التفزاني. ولا في المستعمل فيه، يعني ليس من شؤون المعنى لا في مرتبة الموضوع له ولا في مرتبة المستعمل فيه. فإذن الاستقلالية والآلية من شؤون من؟ قال بل الاستقبال الآلية والاستقلالية في الاستعمال، يعني فقط في مرتبة الاستعمال. واضح العبارة؟ بل في الاستعمال. فلما لا يكون قصد الآلية فيها أي في الحروف كذلك، أي لا توجب الحرفية لا توجب الجزئية. فلما لا يكون قصد الآلية فيها أي في الحروف كذلك أي لا توجب الجزئية؟ فكما أن قصد الاستقلالية في الأسماء ما أوجبت الجزئية، فليكن كذلك قصد الآلية في الحروف لا يوجب الجزئية. كيف تقولون بهذه المقالة وهي أن قصد الآلية في الحروف توجب الجزئية؟ كيف وإلا لو كانت الآلية جزءا من المعنى الحرفي لزم أن يكون معاني المتعلقات هي الحروف لأنها متعلقة بالأسماء، لزم أن يكون معاني المتعلقات وهي الحروف لتعلقها بالأسماء. هم أيضا تكرار لما تقدم غير منطبقة على الجزئيات الخارجية. لماذا غير منطبقة لو كانت الآلية قيدا؟ قال لكون المتعلقات وهي الحروف على كون الآلية قيدا لها، على فرض كون الآلية قيدا للحروف، على هذا كليات عقلية. تصير كليات عقلية مولولة. والكلي العقلي كما تعلمون لا موطن له للكلي العقلي إلا في الذهن، فلا ينطبق على الخارج. على هذا يجب أن لا يجوز أن نتكلم بأي كلمة فيها حرف من الحروف والحال نتكلم ونطبقها على الخارج، بل لأن لا موطن له إلا في الذهن فيجب أن لا ينطبق على الخارج. فلا يجب أن لا يصح مثل قولنا فالسير والبصرة والكوفة في سرت من البصرة إلى الكوفة لا تكاد تصدق على السير والبصرة والكوفة الخارجية. يجب أن تكون هذه من شؤون الذهن، فسير ذهني وبصرة ذهنية وابتداء ذهني وانتهاء ذهني. لماذا يجب أن لا تصدق على الخارج؟ لتقيد هذه المعاني بالذهن، لتقيدها بما اعتبر فيه القاص، يعني قصد الآلية، لتقيدها أي هذه المعاني بما اعتبر فيه القاص، يعني قصد الآلية، فتصير المعاني، يعني معاني المتعلقة، عقلية أي ذهنية، وإذا صارت عقلية ما صح انطباقها. أرجو التوجه، بل لعلنا نتجاوز في الكلمات فنقول، يعني المصنف يريد أن يقول، لو كانت الحروف آلية بمعنى ذهنية لوجب أن يسري حكمها إلى الأسماء، لأن الأسماء مستعملة معها، فيجب أن لا نتمكن أن نستعمل شيئا لا من المتعلقات وهي الحروف ولا من غيرها وهي الأسماء. فيستحيل انطباقها أي المعاني وهي المعاني الذهنية المتقيدة بالذهن على الأمور الخارجية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.